وفق الله جميعا. تقول التي في الرغائب يجوز العمل بها؟ لا شيء، إذا كثرت نافع أكثر شد بعضها ثم باب الحسن لغيره. نعم. إذا كان واحد، إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج منه، لكن إذا كان في الرغائب فقط شيء للتشجيع على خير. يدعو مع أحد الدعوات الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء، أكثر ما يقول عن ربي هو سائل فأكثر الدعاء في الأفضل، فاجتهدوا في الدعاء. وهم لازم إذا دعا بالأفضل ودعا بغيره من هذا، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات، إذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره لا من هذا يدعو ما يسر الله له. هذا قال الشيخ أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا في أحد الصلاة علمه النبي الصحابة بعد معلمة الشيخ، قال ثم يتخير من الدعاء أحبه إليه، وفي الآخر ثم يتخير من السجود ما شاء في أحد الصلاة. والدعاء والسجود كذلك، الحكم واحد السجود كذلك. أحسن عليك، هل يأتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في الصف يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون ونشاهد قهول وفي الصلاة مقامة صلاة تراويح، هل يأتمون أحسن الله إليك؟ لا ما يأتمون، لا في التراويح لا في الأمين فريضة، لا بس لا يشوفون على الناس إذا صحوا لهم يصلي، لا يشوفون عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش. أما إذا كان ما حولهم أحد يشوفون عليه بين التراويح والقيام والتعجل، إلا يسمى قيام، سمى تراويح اصطلاحا يسمى قيام، يسمى قيام الليل وسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل. نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما صحيح، إذا كان رواه التمعيد يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله عليك، إذا كان الحديث من مجموع طرقه لا يتقوى إلا حسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرغائب؟ لا ما تثبت السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني كان في الصلاة في الصيام شجع على الشيء الثابت، يعني يجوز العمل، يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت، مو بيثبت حكمه الضعيف ما يثبت الحكم، لكن شجع به أحكام ثابتة. مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، مثل في صيام اللي هو الخميس، في ثابتة بالأدلة الصحيحة، إذا جاءت هذه فيها ترغيب من باب التشجيع. هل يجوز صلاة الاستخارة؟ هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا يوم الوقت واسع في الاستخارة، في أي وقت حتى أوقات النهي؟ لا لا أوقات النهي لا، لا يجوز الاستخارة، لأنها وقت واسع، صلاة الاستخارة وقتها واسع. إذا اضطر إلى ذلك، كان الحادث في العصر ولا ما يحسب ما يتيسر تأخير يصير من دوات الأسباب، يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن نقضيه قبل المغرب، ما تقول فيكون من دوات الأسباب. يقول امرأة حجت وفي طواف القدوم حاضر وأسفر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك، وكانت قبل الطواف فتحست بأعراض الحيض فظنت أنها لم تنزل، لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد اليوم، ولكن في الحد اختلف ذلك، فما حكم حدها؟ طواف القدوم بطل، يكفيها طواف الإفاضة بعد السرقة كقارنة، ما دام أنها دخلت بالحج شيء مفرد، إن كانت دخلت بعمرة ثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغي، إن كان القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة، لبت بالحج بعد عمرة، إن كانت دخلت بحج مفرد طواف بعد الحج كان يكفيها، طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم، إن كانت دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة تكون عليها دم القلاص قارنة، إن كان زوجها أتاها لا، إن كان زوجها في عمرة تفسد عمرة عليها أن تكملها بعد الطهر، إن كان ما دامها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله خواه الحج يكفيها، لأنها تختلف، إن كان مربت بالعمرة تكون قارنة، إن كان ثبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها ناغي الطواف الأول ويكفي عن طواف الإفاضة. إذا كان الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم ما بقي عليها يصوم الجمعة يعني واجب عليه. شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين، هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟ شو به إجاه الصالح هي مسألة الخلاف، ما على كل حال الواجب تركها، يعني يقول بها ما عليه دليل، يعني ينكر على المخالف لأنها عبادات توقفيه، العباده توقفيه لا بد فيها من دليل يلزم الانكار، لا يتوسل الا بالاسماء الحسنى او بالصفات او بالاعمال الصالحه، اما جاء فلان او حق فلان بدعه يلزم الانكار، يلزم الانكار لانه خلاف الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما يسرون، اما اذا كان بدعائه ويدعو الله لي لا باس، تقول لاخيك ادعو الله لي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبه للحي فقط، هو يقصد قد يقصد الأموات، لا نقصد الأحياء، هذا على كل حال توسل الصالحين إلى الله لا يصح لا حي ولا ميت. هناك عبارة لبعض العلماء يا شيخ قال أنها لا ينكر فيها على مخالف، لا غلط الشيء واضح الدليل ينكر فيه، أمر مسألة في اجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه، مسائل اجتهادية ما فيها دليل ما فيها إنكار.